بسم الله الرحمن الرحيم. تسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور حميد بن بوشعيب العقرة أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة لازلنا مع شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس رحمه الله. والأصل الذي هو لشيخ الإسلام هو عدم الأمة في زمن الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتوقفنا عند إثبات قرب الله تبارك وتعالى ومعيته. قد سبق معنا هذا إلا أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقرر ويؤكد هذه القضية نظرا لوقوع اللبس فيها فيما يتعلق بين أهل السنة والفرق المخالفة له في هذا الباب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل في ذلك الإيمان إلى آخره، يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب. فقول الشارح هنا وقد دخل في ذلك أي دخل في الإيمان بالله تعالى، ولا يزال يعطف الجمل على ماذا؟ على الإيمان بالله تبارك وتعالى. من الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بأنه ماذا؟ قريب من خلقه ومجيب لهم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه من أنه قريب مجيب، فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناديه، يسمع دعاءه ونجواه ويجيب دعاءه متى شاء وكيف شاء، فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الآية التي ساقها الشيخ الإسلام رحمه الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في السبب نزولها قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ونأخذ منها فائدة هذه الآية الكريمة هو أن معظم الأسئلة التي كانت توجه للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وغيرها من الآيات. فنجد يسألونك قل، إلا الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فلم يقل فقل إني قريب حتى يزيد الواسطة. الدعاء ليس فيه ماذا؟ ليس فيه واسطة. تدعو الله ماذا؟ مباشرة تدعو الله عز وجل. فحتى يعني لا يكون هناك واسطة بينك وبين الله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ريت فقل فإني قريب، لا حتى فقل حبيبك، حتى يكون ماذا؟ الدعاء مباشرة بينك وبين الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته، وبين ما فيهما من علومه تعالى وفوقيته. هذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه، ليس كمثله شيء في شيء منها. قال الإمام المصنف رحمه الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني الحقيقة يعني وقع خلاف في هذه الآية الكريمة، وهي قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقع خلاف إلى المفسرين، فقيل إن المراد هو قرب الملائكة، قرب الملائكة، وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ماذا؟ بصيغة الجمع على عادة ماذا؟ العرب في ماذا؟ في إضافة أفعال عبيدها إليها، يضيفون أفعال العبيد ماذا؟ إليهم. وهذا المعنى رجحه ابن القيم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بمعنى أن القرب هنا ليس قرب الباري تبارك وتعالى، وإنما القرب ماذا؟ هو قرب ملائكة، لأن السياق يدل عليه، السياق ماذا؟ يدل عليه. وبعض أهل العلم كما هو اختيار شيخ محمد خليل هنا اختار ماذا؟ أن المراد ماذا بالقرب وقرب الله عز وجل. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذه المسألة سبقت معنا إلى أن الشيخ ماذا يؤكد عليه، أنه أكد قضية استواء العرش وأكد على المعية وأكد على كلام الله تبارك وتعالى، مع أن هذه الأمور قد سبقت معنا في آيات وأحاديث الصفات. قال الشارح رحمه الله: وقوله ومن الإيمان بالله وكتبه إلى آخره، جعل المصنف الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالله، لأنه صفة من صفاته، فلا يتم الإيمان به سبحانه إلا بها، إذ الكلام لا يكون إلا صفة للمتكلم، والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بما شاء متى شاء، وأنه لم يزل ولا يزل متكلما، بمعنى أن نوع كلامه قديم، وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئا بعد شيء بحسب حكمته. وقد قلنا فيما سبق إن الإضافة في قولنا القرآن كلام الله هي من إضافة الصفة للموصوف، فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه، وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه بصوت نفسه. نعم، إذن هذا هو الذي سبق عن قررنا، وهو أن القرآن والكلام أضيف إلى من؟ إلى الباري تبارك وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إليه. سبق أن ذكرنا أن المضاف إلى الله عز وجل نوع. النوع الأول إضافة الشريف، وإذا كان هذا الشيء ماذا؟ قائما بنفسه. وبعضهم يقول إذا كان الشيء من الأعيان، لأن المضاف إلى الله عز وجل إما أن يكون أعيان أو معاني، أعيان أو معاني، أعيان قائمة بنفسها كالبيت، تقول بيت الله، ناقة الله لأعيانه، فلك تكون ماذا؟ إضافة الشريف. ثم النوع الثاني هو ماذا؟ إضافة المعاني، والمعاني لابد لها من ذات تقوم بها. إيش معاني تكون بعدها؟ لا، ذات تقوم ماذا؟ بها. إذا كانت من باب إضافة إضافة المعاني، وهذه المعاني لا تقوم بنفسها، فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها، كلام الله، سمع الله، يد الله. إذن هذه ماذا؟ تسمى صفات لله، تكون من الصفات للباري تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام هنا يعني ذكر هنا في كلامه، قال هو كلام الله حقيقة. كلام الله ماذا؟ حقيقة. لرد على من زعم أن المراد بالكلام هو ماذا؟ ومعنى واحد فقط، قام بذات الله تبارك وتعالى أزلا ولا يتجدد، ولا ماذا؟ ولا يتجدد، وإنما هو كلام نفساني فقط لم يتكلم به حقيقة. طبعا ويرد على من؟ على الأشاعرة، على الأشاعرة الذين قالوا إن الكلام هو ماذا؟ كلام نفسي. سبق أن سبق الرد عليك أن الكلام النفسي لا يسمى ماذا؟ لا يسمى كلاما إلا إذا قلت تقول هذا كلام نفسي، لكن إذا أطلق الكلام هكذا فالمراد به ماذا؟ الكلام بحرف وصوت، هذا هو الكلام المعروف عند العرب. نعم. قال فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة، فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله عز وجل ونفى كلام الله سبحانه. عن المعتزلة قالوا إن الله عز وجل يعني خلق القرآن في شيء، خلق القرآن ماذا؟ في شيء، إما في اللوح المحفوظ عندهم، أو عندما كلم موسى خلقه في الشجرة، وهكذا. فهو عندما القرآن ماذا؟ مخلوق. نعم. قال فمن زعم أن القرآن مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله عز وجل ونفى كلام الله سبحانه عن الله وصفا وجعله وصفا لمخلوق، وكان أيضا متجنيا على اللغة فليس فيها متكلم بمعنى خالق للكلام. قال ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله عز وجل كما تقوله الكلابية، أو أنه عبارة عنه كما تقوله الأشعرية، فقد فرقنا بين ماذا؟ ما المراد بماذا بحكاية وما المراد بعبارة؟ نعم. قال فقد قال بنفس قول المعتزلة حيث تفرق بين الألفاظ والمعاني، فجعل الألفاظ مخلوقة والمعاني عبارة عن صفة عن الصفة القديمة، كما أنه جعل ماذا؟ أن جعل المعنى يعني المعنى من الله سبحانه وتعالى، ثم الذي عبر بهذه المعاني قال إما جبريل وإما من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قذف في قلبي هذا التعبير، الله ماذا؟ قذف في قلب النبي عليه الصلاة والسلام هذا التعبير لأن نقرأه، إلا فقط المعنى هو الذي من الله. وأنا فيه ماذا؟ فيه مشابه لقول من؟ لقول المعتزلة، مشابه لقول، ولهذا كلام الأشاعرة يقول في الأخير يقول بخلق ماذا؟ خلق القرآن كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. قال كما أنه ضاه النصارى في قولهم بحلول اللاهوت وهي الكلمة في الناسوت وهو جسد عيسى عليه السلام إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ المخلوقة فجعل الألفاظ ناسوتا لها. نعم، إذا جعلوا المعاني التي هي قديمة جعلوها ماذا؟ في قالب الألفاظ، الألفاظ عندهم مخلوقة، إذا الثالث سيكون ماذا؟ القرآن، سيكون القرآن مخلوق. نعم. قال والقرآن كلام الله عز وجل حيث تصرف، فمهما كتبناه في المصاحف أو تلوناه بالألسنة لم يخرج بذلك على أن يكون كلام الله عز وجل، لأن الكلام كما قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وأما معنى قول السلف رحمهم الله منهم بدأ وإليه يعود فهو من البدء، يعني أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء لم يبتدأ من غيره، ويحتمل أن يكون من البدو بمعنى الظهور، يعني أنه هو الذي تكلم به وظهر منه عز وجل لم يظهر من غيره. قال ومعنى إليه يعود أي يرجع إليه وصفا لأنه وصفه القائم به، وقيل معناه يعود إليه في آخر الزمان حين يرفع من المصاحف والصدور. وهذا هو الأقوى، هذا هو الأقوى أنه يعود إلى الله تبارك وتعالى في آخر الزمان. قال حين يرفع من المصاحف والصدور كما ورد في أشراط الساعة. وقد ورد ذلك عن حديث حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه السنن والحديث المستدرك قوله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدق. ثم قال صلى الله عليه وسلم وليسرى على كتاب الله، يطاف ليلة وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، اجتهد عندنا وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية سواء في الصدور أو في السطور. يرفع كل إنسان حافظ القرآن يصبح لا يجد ما عنده شيء، المصاحف لا تجد فيها أي شيء، يرفع إلى من تكلم به وهو الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قولهم إليه. قال وأما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله داخلا في الإيمان بالكتب فإن الإيمان بها إيمانا صحيحا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيها وأنها جميعا كلامه هو سبحانه لا كلام غيره، فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية وبالإنجيل بالسريانية وبالقرآن بلسان عربي مبين. كل هذا من كلام الله، كل هذا ماذا؟ كلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره، تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم يرونه سبحانه وهم في عرصات كما قال المصنف يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب عز وجل لفصل القضاء بينهم كما يدل عليه قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام الآية، والعرصات جمع عرصة وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. إذن مثلا رؤية الكفار والمؤمنين لربهم في عرصات القيامة، ابن القيم رحمه الله حكى فيها ثلاثة أقوال لأهل السنة، كلها لأهل السنة. وهذه الأمور التي قد يقع فيها الخلاف مع أنها من صور العقيدة لكنها ليس من الأصول، إنما هي من جزئية ماذا؟ العقيدة. ولهذا قول أهل العلم إن العقيدة لم يختلف فيها السلف أو الصحابة، المراد بها ماذا؟ الأصول الكلية. الأصول ماذا؟ الكلية. وإلا بعض جزئيات متعلقة بالعقيدة وقع فيها ماذا؟ الخلاف. يعني هل مثلا سؤال مالك في القبر، هل يقع للكافر والمؤمن؟ هل يقع للطفل؟ هل يقع فتنة القبر هل خاصة بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أم عامة اليهود؟ هذه أمور يقع فيها الخلاف. ومن ذلك هذا الأمر، من ذلك قليل ماذا؟ يعني رؤية الكفار والمؤمنين لربهم تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة. القيامة ثلاثة أقوال. القول الأول لا يراه إلا المؤمنون. إذن عندنا رؤية نوعا، رؤية في الجنة والتي خاصة معنا بالمؤمنين، ورؤية في عرصات القيامة قبل دخول الجنة أو دخول ماذا؟ دخول النار. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنها خاصة بالمؤمنين، وله في ذلك مصنف في مجموع الفتاوى في المجلد السادس، وهي رسالة إلى أهل البحرين، رسالة إلى أهل البحرين تكلم بها على هذه على قضية الربيع، رسالة جيدة. القول الثاني وهو يراه جميع أهل الموقف من مسلم وكافر ثم يحتجب عن الكفار بعد ذلك، وهذا رجحه تلميذه ابن القيم. ابن القيم رجح هذا، رجح هذا القول، انه يرى جميع الموقف المسلم والكافر ثم يحتجب عن الكفار. القول الثالث يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار، يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار. هذه كل اقوال لأهل السنة، كل اقوال لأهل السنة. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصاعقة. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. قال الشارح رحمه الله: قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره، إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. وهذا من تمام شهادة الإنسان أن محمدا رسول الله، فمن تمام شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال يوم القيامة وعما سيكون من الأمور المستقبلية أو الأمور التي مضت، الواجب وماذا هو تصديقه. ولا يتم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمنت وصدقت بكل ما أخبر. ومما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع من فتنة القبر وعذاب القبر. فالفتنة شيء والعذاب ماذا؟ العذاب شيء. طبعا الفتنة هي السؤال، سؤال الملكين. قد ورد في الأحاديث أن أحدهما المنكر الآخر قال له ماذا؟ النكير. وحديث حسن، وحديث يعني حسن. وهذه الأسئلة التي يسألها الإنسان في قبره تعاد إليه ماذا؟ روحه. تعاد إليه ماذا؟ روحه. يعني كما في حديث البراء بن عازب، وحديث عظيم رواه الإمام أحمد في في مسند فيها يعني كيف تخرج الروح وكيف يصعد بها الملائكة روح المؤمن وروح الكافر، حديث معروف عند مسموع حديث البراء بن عازب. وكما ذكر ابن القيم أن الروح لها مع البدن أحوال، الروح لها مع البدن يعني أحوال، أحدها تعلقها به في بطن أمه وهو جنين، تعلقها به في بطن أمه وهو جنين. إذن تكون ماذا؟ إذا كانت في بطن أمي تعلق الروح بالبدن، لكن تعلق ضعيف، تعلق ماذا؟ ضعيف. ثم تعلقها به بعد خروجه إلى الوجود، خروجه ماذا؟ إلى الوجود، وهو تعلق أقوى من السابق. ثم تعلقها به حال النوم، تعلقه بماذا؟ حال النوم، تتعلق به من وجه وتفارقه ماذا؟ من وجه آخر. ثم تعلقها به في البرزخ، وهو هذا تعلق ماذا به في البرزخ، في القبر ما بين الدفن إلى أن تقوم ماذا؟ أن تقوم الساعة. ثم التعلق الأخير وهو تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهذا أكمل تعلقها بالبدن، هذا هو الكامل، هذا هو ماذا؟ هو الكامل. ذكر هذا ابن القيم في كتابه الروح، كتابه الروح. نعم. قال: والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. قال: وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك. المعتزلة لا يعترفون بهذه الأمور، المعتزلة ينكرون ماذا؟ هذه الأمور. قال: بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. وأما الآيات هذا خطأ، بل بعضها بعض جاءت بالتواتر، بعض الأمور التي أنكرها المعتزلة جاء ماذا؟ المتواتر، ومع ذلك لم يقبلوها. قال: وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. قال: والإضافة في قوله بفتنة القبر عن عذاب القبر أنكره المعتزلة، وهو مذكور في القرآن الكريم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة، ففرق بين عذاب وعذاب، فالأول بعذاب من؟ بعذاب القبر. ومع ذلك يعني المعتزلة يعني والخوارج كذلك، حتى الخوارج أنكروا عذاب القبر. نعم. قال: والإضافة في قوله صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر، وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. نعم. إذا الفتنة دليل فتنة كما يعني ذكر الشافعي هنا، هناك أدلة أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى، منها قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ابن جرير طبعا رحمه الله عند تفسير هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: يثبتهم في الدنيا بكلمة التوحيد، في الدنيا قبل أن يغادروا، كلمة ماذا؟ بكلمة التوحيد. قال: وفي القبر يثبتهم الله تبارك وتعالى لإجابة على أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ واضح؟ إذن هذا هو يعني من معاني هذه الآية الكريمة. كذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقعد المؤمن في قبره، إذا أقعد المؤمن في قبره ثم يعني وضع أتاه ملكان أسودان أزرقان، فيقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. يقال لأحدهما المنكر والآخر ماذا؟ النكير. فيسألان ما ربكم وما دينك وما نبيك؟ وهذه الأسئلة التي لأجلها ألف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رسالته ماذا؟ الأصول الثلاث للإجابة على هذه يعني الأسئلة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الكسوف قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، هذه كلها ماذا؟ أدلة على ماذا؟ على فتنة الملكين، وهي السؤال لمن ربك وما دينك ومن نبيك. طبعا هناك بعض المسائل متعلقة بالفتنة لا بأس من التعريج عليها. هل الفتنة على الروح والجسد أم على أحدهما؟ هذا كذلك مما اختلف فيه أهل السنة، هل الفتنة على الروح والجسد معا أم على أحدهما؟ القول الأول هو الصحيح أن على الروح والجسد، تقع على الروح وعلى الجسد، ويدل عليه حديث البراء بن عازب فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكا، تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكا. القول الثاني قالوا إنها على الجسد وحده، وهذا قول ابن جرير الطبري هو قول باطل، قول باطل. القول الثالث تقع على الروح فقط، وإليه ذهب ابن حزم وكذلك يعني غير معتبر. القول الصحيح هو أن تقع على ماذا؟ على الروح وعلى الجسد. الأمر الآخر، هل هذه الفتنة عامة للكافر والمنافق والمؤمن؟ هل هذه الفتنة عامة للكافر والمنافق والمؤمن؟ القول الأول قالوا إنها خاصة بالمؤمن والمنافق فقط، كافر لا يسأل ماذا؟ لا يفتن في قبره، لأن ما ينتظره أكبر من ذلك. وهذا اختيار ابن عبد البر، هو قول ضعيف، هو قول ضعيف. القول الثاني أنها عامة في المؤمن والكافر والمنافق، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملك. إن العبد ما فرقش، العبد يشمل من؟ المؤمن والكافر والمنافق. وفي بعض الروايات فأما الفاجر، في رواية فأما الكافر، فدلت على أن ماذا؟ الكافر ماذا يفسر ماذا في قبره. وفي بعض الروايات فأما المنافق والكافر فيقال له من ربك، فدل على أن ماذا؟ تقع على المؤمن وعلى الكافر وعلى ماذا؟ وعلى المنافق. المسألة الأخرى، هل غير المكلفين يفتنون في قبورهم؟ غير المكلفين كالأطفال مثلا، هل يفتنون ماذا في قبورهم؟ القول الأول أنهم يفتنون، أنهم ماذا يسألون، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول أكثر أهل السنة، أكثر أهل السنة ذهبوا إلى حتى أن غير المكلفين ماذا هم ماذا يفتنون في قبورهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملك. إن العبد، والعبد يشمل المكلف وغير المكلف. القول الثاني أن غير المكلفين هم لا يفتنون، وهذا اختيار ابن عقيل الحنبلي، وهو قول ضعيف، هو قول ماذا؟ ضعيف. المسألة الأخرى، هل الفتنة عامة في جميع الأمم أم خاصة بهذه الأمة؟ هل الفتنة هذه وشياء في جميع الأمم اليهودية والنصرانية أم هي خاصة بهذه الأمة؟ القول الأول أنها عامة سواء في هذه الأمة أو بماذا في الأمم السابقة، كلهم يفتنون. وهذا اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله ابن أبي العز الحنفي وكثير من أهل السنة كلهم ذهبوا إلى أن الفتنة هي مدى عامة في هذه الأمة وفي غيرها. دليل حديث البراء: إن العبد المؤمن، ورواية أخرى: إن العبد الكافر. العبد المؤمن يصدق على هذه الأمة وعلى الأمم السابقة، والعبد الكافر يصدق على هذه الأمة وعلى الأمم ماذا؟ السابقة. القول الثاني أنها خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنها خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بدليل ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم. بعد الرواية: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث يعني هو بحسب الأمة الأخيرة، كل أمة تسأل ماذا عن نبيها. النصارى سيسألون عن عيسى، واليهود سيسألون عن موسى، لأن الديانة اليهودية في زمنها كانت هي الإسلام، والديانة النصرانية في زمنها كانت هي ماذا؟ هي الإسلام. ثم خدم الله ماذا؟ هذه الديانات برسالة الإسلام. إذن هذه يعني أهم المسائل التي أردت أن أتكلم فيها فيما يتعلق ببعض الأمور الخلاف بين أهل السنة في مسألة فتنة القبر. نعم. قال الشارح رحمه الله: وطبعا الفتنة قد ينجيها الله سبحانه وتعالى بعض الناس، لو يسألون ماذا في قبورهم الأنبياء والرسل الشهداء، لا يسألون فيه، لا يسألون. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا الشهيد، قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه ماذا؟ فتنة. وكذلك من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، يعني لا يسأل ماذا هذه الأسئلة لأنها فتنة. إذا نطلق العرض جواب الدنيا، ولكن إذا كنت في القبر الأمر آخر. الأمر ماذا؟ الأمر آخر، هذا غير سؤال الدنيا، غير امتحان في الدنيا. يبقى الإنسان داخل حافظ موجود الامتحان، غير تدخل تتخلع عشان يكون شيء، هذا في الدنيا. فكيف بظلمة القبر ولا أنيس ولا أحد معك هناك في قبرك؟ فالأمر أشد من ذلك. فالطريق العاطف جواب، ولكن هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا. نعم. قال الشارح رحمه الله: وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقوله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا وعذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العذاب عذابان: عذاب في البرزخ وعذاب القبر. والمشار إليه بقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الصباح وفي المساء. نعم. وعذاب آخر هو عذاب ماذا؟ في جهنم. نعم. قال: وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. مما خطيئاتهم، مما يعني بما خطيئاتهم، بسبب خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. نعم. قال: وقوله فمما سببي، مما سببي. نعم. قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. نعم. والحديث يعني حقيقة أنه اختلف في أنظار النقاد. الشيخ الألباني يضاعف القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، لكن المعنى صحيح. المعنى ماذا؟ صحيح. لكن الشيخ الألباني رحمه الله ضاعف الحديث في ضعيف الجامع. نعم. قال: والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة. إرزبة، إرزبة بالهمزة والتشديد. مطرقة من حديد، مطرقة كبيرة ماذا؟ من حديد، يضرب بها من لا يجيب على الأسئلة. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وتقوم القيامة التي أخبر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلزمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشارح رحمه الله: قوله وتقوم القيامة إلى آخره، يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترازا من احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. وذلك أن الله عز وجل من مات فقد قامت قيامته حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا القيامة هي قيامة، قيامة كبرى، قيامة ماذا؟ يعني قيامة صغرى. القيامة الصغرى هي ماذا؟ هي الموت. من مات فقد قامت قيامته. والقيامة الكبرى التي يتحدث عنها الآن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله سبحانه به في كتابه، لا سيما في سورتي التكوير والانتصار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. إذا نفخ الصور هو ثلاث نفخات. الصور طبعا هو يعني بمثابة بوق، يعني كقرن الثور عظيم جدا. ومنذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى وإسرافيل واضع فاه ينتظر ماذا؟ الأمر من الله سبحانه وتعالى. والنفخات هي ثلاث نفخات. النفخة الأولى تسمى نفخة الفزع، نفخة الفزع، وهي التي يتغير بها العالم، يفزع، يعني يفزع الناس، كما قال تعالى: ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. فقيل بأن هذه الصيحة وهي النفخة هي ماذا؟ هي نفخة ماذا؟ الفزع. ثم النفخة الثانية هي نفخة الصعق، نفخة ماذا؟ الصعق، وفيها هلاك كل شيء، فيها هلاك كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. ونفخ ماذا؟ في الصور، عفوا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قيل إلا من شاء الله، يعني كمحور العين في الجنة وغيرها، فهؤلاء ماذا؟ يستثنون من هذا. وحتى الملائكة يدخلون في هذا الصعق، يدخلون فيه، فهو متناول لكل شيء إلا كما ذكر العلماء ما كان من الحور العين في الجنة أو نحو ذلك. النفخة الأخيرة وهي نفخة البعث. إذا النفخة الأولى نفخة الفزع، الثانية قلنا هي ماذا؟ الصعق، والنفخة الثالثة هي ماذا؟ هي البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قاموا من قبورهم. وقال: ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه في نفخة ماذا؟ نفخة البعث والنشور. نعم. قال ثم يأمر الله عز وجل السماء فتمطر مطرا كملي الرجال 40 يوما فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم وكل ابن آدم يبدأ إلا عجب الذنب. قال حتى قضية يعني تشبيه المطر بمدينة الرجال ورد في حديث لكنه لا يصح لكن ورد عن بعض السلف تشبيه المطر بمني الرجال. نعم كذلك تقيده بأربعين يوما جاء في حديث لا يصح نعم والذي يعني ثبت في الصحيحين يعني عنه عليه الصلاة والسلام قال ما بين النفختين 40 ماذا؟ 40. أبو هريرة أن يبينها. طبعا ما بين نفخة الصعق ونفخة ماذا؟ البعثوة والنشور. لم يفسرها أبو هريرة. أبى أن يحددها بيوم أو بشهر أو بسنة. قال 40. نعم. قال حتى إذا تم خلقهم وترتيبهم أمر الله عز وجل إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من الأجداث أحياء فيقول الكفار والمنافقون. هذا طبعا على قول من يقول بأن هناك من فقط نفخة وإلا صحيح أن هناك ماذا ثلاث. نعم قال فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين عراة مكتسين غرما غير مختتنين جمع أغرل جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة. وأول ولهذا اللي ورد صحيح حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض حفات عورات غير مختتنين. تعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. كل واحد يعني الأمر أشد من أن هذا ينظر إلى هذا. أمر أعظم من ذلك. كل واحد ينظر ماذا إلى نفسه وإلى مآله وإلى مصيره. ما يحتاج كل واحد. الأمر يعني أشد. نعم. قال وأول من يبقى. إذن المراتب المعاد تكون من يوم القيامة. العلماء قالوا يكون البعث والنشور ثم بعده ماذا المحشر يعني المحشر ثم يعني العرض على الله سبحانه وتعالى ثم يعني تطاير الصحف فبعضهم يأخذها بيمينه والآخر يأخذها ماذا بشماله ثم السؤال ثم الحساب ثم ماذا الميزان ثم ماذا ثم الميزان. هذا يعني أول يعني يوم المعاد. نعم قال وأول من يكتفي يوم القيامة إبراهيم عليه السلام كما في الحديث. نعم هو إبراهيم عليه السلام كما قال صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري في الرقاب إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم. أول الخلائق يكسى يوم القيامة هو إبراهيم لأنه تكون عليه عرات. أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام كما أن أول من تفتح له أبواب الجنة هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ ثدييه ومنهم من يبلغ ترقوته كل على قدر عمله ويكون أناس في ظل الله عز وجل. فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذوهم أو ينقذوهم مما هم فيه وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيقول أنا لها ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء. قال وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان. نعم له ميزان له لسان وكفتان. له لسان وكفتان. ويقلب الله أعمال العباد. قال ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم إذن قال هناك تنصب يعني الموازين تنصب ماذا؟ يعني الموازين. وجاءت أدلة من الكتاب والسنة في إثبات يعني الميزان وبلغة مبلغ التواتر. بلغة مبلغ التواتر. قلنا إن المعتزلة الذين أنكروا الميزان ليس لأنهم باب خبر أحد بل هناك أحاديث بلغ مبلغ ماذا؟ التواتر. مع ذلك أنكرها المعتزلة. ونؤمن أنه ميزان حقيقي حسي له لسان وكفان لسان وكفتان لسان وكفتان. والأدلة على ذلك حديث صاحب البطاقة صاحب البطاقة يؤتى بميزان له كفتان فيوضع في الكفة الأولى السجلات من المعاصي والذنوب والآثام وفي الكفة الثانية توضع ماذا؟ بطاقة فيها ماذا؟ لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فطاش في السجلات وثقلت البطاقة فدل على أن له ماذا؟ له يعني كفتين. يعني قوله يعني الله تبارك ونضع الموازين هذا باب التفخيم. ليس هناك موازين ماذا؟ عديد بل هو ماذا؟ بل هو ميزان. وإنما يعني جمعها من باب ماذا؟ باب تعظيم كما قال في قول تبارك وتعالى قد كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم كذبوا من نوح عليه السلام وكذا باب ماذا من باب يعني التفخيم. أما ما يوزن فقيل إن الذي يوزن هو الأعمال. الذي يوزن هو ماذا؟ هو الأعمال يعني كما يعني أشار إليه يعني الشارح هنا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وقوله كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على الميزان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. فيدل على أن الوزن ويكون ماذا للأعمال. وهذا يعني ذهبت إليه من طائفة من الحجة وبعضهم يعني قال يوزن ماذا؟ صاحب العمل. يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا فيه ماذا؟ في وزن صاحب العمل. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير قال وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيح فتارة توزن الأعمال وتارة يوزن ماذا؟ فاعلها. تارة توزن الأعمال وتارة يوزن من؟ فاعلها. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. نعم.